ولأنه أعظم الناس حقوقا علينا، فالاعتداء في حقه أشد من غيره، يكسب الإثم. ولهذا قال اعفو عنهم واستغفر لهم. قال لغير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عفى الإنسان عن حقه الخاص انتهى. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر الذي يتعلق به متعلقا بحق الله عز وجل قال واستغفر لهم. ولهذا لو سب أحد شخصا من الناس لم يكفر، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر لعظم حقه. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالمشاورة، مشاورة المسلمين في شؤونهم فيما يتعلق بالشؤون. نقف على هذا، وشاورهم في الأمر بين قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني سبب أن هذا سبب للانفضاض يعني من حول الرسول، وبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الهيبة، كانوا يهابون الصحابة يعني يهابون أن يكلموا في بعض الأمور. إيه نعم، الهيبة هذه شيء في القلب يقع، لكن المهيب ليس فيه شيء من هذا. ولهذا في من صفاته أنه من رآه بداهة هابه، ومن خالطه محب، ومن خالطه ما أدري مش الكلمة أحبه. فهو عليه الصلاة والسلام يهاب إجلالا وتعظيما، لا من أجل أنه هو نفسه فضل غليظ القلب. نعم أحسن الله إليك. أقول أحيانا العفو يضطر الإنسان يا شيخ أن أقول يتجافى ويغض الطرف عن مسألة الإصلاح، وذلك مثل أن يكون الجاني مثلا فقيرا، فإذا مثلا اعتدى في حادث السيارة وما شابه ذلك، يعني يضطر الإنسان أن يغض الطرف عن مسألة يعني هل العفو سيكون في إصلاح أو لا نظرا إلى هذا الشخص فقير. فمثلا لو قال يعني لو قال مثلا أنا سألزم حتى يتأدب ويصلح ولا يعتدي على الناس، يعني حده إلى شيء صعب جدا، تجده فقير ما على كل حال ما يخالف، هو الأمر بيده. إذا رأى أن المسألة ستكون فيها ضرر عليه يعفو فيما بعد. نعم عندك سؤال؟ ما هو؟ قلنا إن العفو هذا واحد قبلك. الله عز وجل لا إله إلا اللام التأكيد. اللام واقعة في جواب القصر لأن المحذوف هو جواب الشرط. نعم الله عز وجل الآية الأولى لا إله إلا الله ترجعون فيها تحشرون. اللام واقعة في جواب القصد. نعم الآية العفو مرجعون في الآية فعفو عنكم. نعم كأن الظهر الوجود يعني الأمر. نعم يعني ما ذكرنا نحن أن من انتصر لنفسه فليس عليه سبيل، يعني يكون في الآية واجب. نعم يكون في الآية واجبا. لا ليس بواجب لقوله تعالى فاعفو عنه. إيه نعم ليس بواجب. اللي صرف هو كما قلنا الآية الثانية ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل، فمن عفى وأصلح فأجر الله إنه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل. نعم ثاني ما معنى التفريع بقوله تعفو عنه تفريع الأنف. نعم ما شرحناه أي التفريع معناه أنه فلكونك لينا اعفو عنه. نعم في بعض الناس يستشيرون مثلا أحد القضاة في بيته أو أحد العلماء بما فعل فعله يوجب الحد، هل اقرار هذا يوجب للقاضي مثلا لو يكون عليه الحد؟ لا لا ما ينبغي. السبب انه ماذا مجلس حكم جاء يستشير ويقول فعل ذنب فماذا اصنع؟ يقول تقول الله واستغفر. نعم يا احمد بالنسبه للموت والقتل في الايه الثانيه مو غير الموت والقتل كيف؟ الموت والقتل نعم في الثانية أعم لأنه لن يقيدهم في سبيل الله.